يسألوني لي بحب البابا وليه دايما برنم ليه قلت لهم أنا ابن البابا عايش وراه محمول عليه يسألوني لي بحب البابا وليه دايما برنم ليه قلت لهم أنا ابن البابا عايش وراه محمول عليه لو يوم تعبت أنادي عليه أقول له يابا الحمل تقيل يا ابني معاك راح اشيل يسألوني لي بحب البابا وليه دايما برنم ليه قلت لهم انا ابن البابا عايش وراه محمول عليه بحب البابا وليه دايما برنم ليه قلت لهم انا ابن البابا عايش وراه محمول عليه لو يوم علي الحزن يزيد جوه تحمط افرح وارتاح لو يوم علي الحزن يزيد جوه تحمط افرح وارتاح عمره ما سابني في مره وحيد دايما شايل عني جراح يسألوني ليه بحب البابا وليه دايما برنم ليه قلت لهم انا ابن البابا عايش وراه محمول عليه بحب البابا وليه دايما برنم ليه قلت لهم انا ابن البابا عايش وراه محمول عليه ازاي بتسألوا ليه بحبه وهو ابويا الغالي عليا ازاي بتسألوا ليه بحبه وهو ابويا الغالي عليا واثق اني انا في قلبه يشفع لي ويصلي لي يسألوني ليه بحب البابا وليه دايما برنم ليه قلت لهم انا ابن البابا عايش وراه محمول عليه بحب البابا وليه دايما برنم ليه قلت لهم انا ابن البابا عايش وراه محمول عليه شايل ابنه جوه عينيه اب حنان قلبه كبير شايل ابنه جوه عينيه اب حنان قلبه كبير عارف اني غالي عليه ده يا ما صلى عشاني كتير يسألوني ليه بحب البابا وليه دايما برنم ليه قلت لهم انا ابن البابا عايش وراه محمول عليه بيسألوني ليه بحب البابا وليه دايما برنم ليه قلت لهم انا ابن البابا عايش وراه محمول عليه